بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي علامات النصب، فكم هي علامات النصب؟ 5 علامات، ما هي؟ أحسنت. طيب، في كم مواضع تكون الكسرة أو الفتحة علامة للخفض؟ الفتحة علامة، عفوا، علامة للنصب، في 3 مواضع، ما هي؟ أحسنت. طيب، والألف تكون علامة للنصب في كم مواضع؟ في الأسماء 6، أحسنت. طيب، والياء في كم مواضع؟ في جمع، جمع المذكر السالم، أحسنت. والمثنى والكسرة تكون علامة للنصب في كم مواضع؟ في موضع واحد، وهو جمع المؤنث السالم، أحسنت. وحذف النون في كم مواضع؟ أحسنت، في الأمثلة 5. اليوم سنأخذ علامات الخفض. قال: وللخفض 3 علامات، الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة، وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف. والاسم المفرد مر تعريفه معكم، فمن يذكرنا بتعريفه؟ أحسنت، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء 6، هذا هو الاسم المفرد. وقيد المصنف هنا بالمنصرف، سيأتي معنا أن الاسم المفرد إذا لم يكن منصرفا فعلامة جره الفتحة ليست الكسرة. قال المصنف بالمثال: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الباء هنا حرف جر، واسم عندك عرب، الباء حرف جر واسم، اسم مجرور، لماذا؟ لأنه اسم مفرد، أحسن. واسم الجلالة برضه مضاف إليه مجرور، لأنه اسم مفرد. والرحمن صفة مجرور وعلامة جره، لأنه، وكذلك الرحيم، واضح. هذا المثال فيه 4 أسماء مفردة: فيه اسم الجلالة، وفيه كلمة اسم، وفيه الرحمن، وفيه الرحيم. جميع هذه الأسماء أسماء مفردة، واضح، فتكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة. قال: أولئك على هدى، على حرف جر وهدى، من يعرب هدى؟ أحسنت، تمام، أحسنت، أحسنت. لكن سؤال بقي هنا: كيف التنوين بالفتح؟ لماذا نونت الآن الدال عليه فتحة أو تنوين بالفتح، مع أن حقه في الجر أن يكون بالجر؟ من يجيب؟ هذا سيأتي معكم كثير في الاسم المقصور. تقول مثلا: مررت بمحمد، لكن إذا مصطفى تقول: مررت بمصطفى. حد عنده؟ تمام، أحسنت. الألف محذوفة والتنوين أحسنت أحسنت. هي في الأصل هكذا ثم أردنا التنوين. التنوين ما هي نون ما لها مفتوحة ولا ساكنة؟ أحسنت. اتقى معي هنا ماذا؟ ساكنة. أحذف هذه الألف وسأكرر حركة التي على الدال. ما الحركة التي على الدال؟ الفتح. فصارت على هدى. فعند الإعراب أقول على حرف جر وهدى اسم مجرور كما أعربه أخونا، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة. هي محذوفة عند الله واضح. التنوين ما ظهر عليها لما ظهر على الدال واضح. طيب، ومثل المصنف هنا بهدى وبالله والرحمن والرحيم. الله والرحمن والرحيم الإعراب ظاهر، بينما على هدى الإعراب ماله مقدر واضح. الجرة ما ظهرت هنا، الكسرة ما ظهرت، فهو مقدر. إذن هذا الموضع الأول الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض. طيب الموضع الثاني، قال وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب. ومن يذكرنا بضابط جمع التكسير عندك؟ مع تغير بصيغة مفرده. أحسنت. الآن رجل رجال دل على أكثر من اثنين، وهو تغيرت الصيغة. ما هو مثل مسلم مسلمون؟ صار رجل رجال، فصل ما بين حرف الجيم وحرف اللام ألف التكسير التي هنا في رجال. هذا الجمع يكون مجرورا وعلامة جره الكسرة. فالآن من يعرب لنا للرجال؟ اللام حرف جر والرجال عندك؟ أيوه أحسنت. علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. طيب هذا في جمع التكسير. قال وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. ومن يذكرنا بضابط جمع المؤنث السالم عندك؟ ضابطه تعريفه ما جمع عند من؟ عندك يا حسن جمع المؤنث السالم ما ضابطه؟ أحسنت. ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال وما حمل عليه أي وما ألحق به. ومثل المصنف بقوله وقل للمؤمنات. طيب عندك أعرب قل للمؤمنات. قل والمؤمنات، وللمؤمنات اللام حرف جر لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. قال ومررت بأولات الأحمال. ومثل هنا بأولات ليشير إلى الملحق، لأنه كما مر معنا أن أولات لا مفرد لها من لفظها. فأولات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب الآن مرت معنا العلامة الأولى من علامات الخفض وهي الكسرة، وذكر أن لها ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الآن ينتقل إلى النائب الأول من نوائب الكسرة. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة، وهذه مرت، نحو ارجعوا إلى أبيكم. طيب عندك ارجعوا إلى أبيكم، أعرب عندك ارجعوا احسنت الى حرف جر لانه الاسماء السته احسنت ممتاز وقال تعالى كما امنتكم على اخيه من قبل طيب امنتكم عند من؟ عندك أمنتكم على أخيه أمنتو فعل ماضي أحسنت مبني ممتاز اتصاله بضمير ضمير رفع متحرك الذي هو تاء الفاعل هنا هي أصلها أمينة فلما جاءت تاء الفاعل اضطررنا إلى تسكين النون فقلنا أمين تو واضح فهو كما قلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك طيب على وأخيه لأنه من الأسماء الستة ممتاز قال ومررت بحميك وفيك وهنيك والجار ذي القربى طيب ذي صفة مجرورة وعلامة جرها علامة جرها لأنه من الأسماء الستة لأجل ذلك قال والجار ذي القربى ما قال والجار ذو القربى ولا قال والجار ذا القربى قال والجار ذي القربى لأنه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة هذا الموضع الأول الموضع الثاني قال وفي المثنى وما حمل عليه نحو حتى أبلغ مجمع البحرين أبلغ مجمع البحرين طب أبلغ عندك شوف اليوم الرؤوس مطأطئة فعوا رؤوسكم أبلغ عند من عندك وعلامة نصبه الظاهرة على آخره أحسنت طيب البحرين مضاف إليه مجرور لماذا أحسنت بحر وبحر بحرين قال ومررت باثنين واثنتين طيب باثنين عندك يا شيخ الباء حرف جر واثنين اسم المجرور وعلامة جره لأنه ملحق بالمثنى أحسنت واضح إلى هنا وفي سؤال طيب قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه هذا الموضع الثالث الذي يكون فيه الياء علامة للخفض قال نحو قل للمؤمنين وقوله تعالى فإطعام 60 مسكينا طيب قل للمؤمنين عندك قل ما إعرابها فعل أمر مبني على السكون أحسن وللمؤمنين اللام حرف جر لأنه جمع مذكر سالم أحسنت قال فإطعام 60 مسكينا طيب 60 مضاف إليه مجرور لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أحسنت واضح إلى هنا طيب الآن العلامة الثالثة من علامات الخفض قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف خلاصتها وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله في آخر درس من هذا الكتاب الاسم الممنوع من الصرف، الأصل أن الأسماء مصروفة. وما معنى مصروفة؟ أي أنها منونة. لاحظوا، أنا أقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، دن دن دن. هذا هي أو هذا التنوين الذي ينطق معناها أن الاسم منصرف. عندما أقول الاسم مصروف يعني الاسم ماذا؟ منون. واضح؟ أقول جاء محمد وأحمد، محمد نونت، لكن أحمد ما نونت لأنه ممنوع من الصرف. واضح أو غير واضح؟ فعندما نقول الاسم منصرف معناها أن الاسم ماله؟ منون. واضح أو غير واضح؟ أقول جاء سعيد، هل نونت أو ما نونت؟ نونت، صح؟ طيب، أقول جاء عثمان، نونت ما نونت؟ إذن المقصود بالاسم المنصرف أي الاسم ماذا؟ المنون. أحسنتم. هذا الضابط الأول، الفرق الأول ما بين الاسم المنصرف والاسم غير المنصرف. الاسم المنصرف ينون، والاسم غير المنصرف ماله؟ لا ينون. الفارق الثاني أن الاسم المنصرف يجر بالكسرة كما هو الأصل. أقول مررت بمحمد وسعيد وصالح وهود وقاسم، لكن في الممنوع من الصرف أقول مررت بأحمد وعثمان وعائشة، ما علامة جره؟ الفتحة. هذا الفرق الثاني. الفرق الأول أن الاسم المنصرف ينون، الاسم غير المنصرف ما له؟ لا ينون. الفرق الثاني أن الاسم المنصرف يجر وتكون علامة جره الكسرة كما هو الأصل، بينما الاسم غير المنصرف تكون علامة جره ما هي؟ الفتحة. طيب، هل مسألة اعتباط أي أتي إلى أي اسم أقول هذا الاسم منصرف وهذا الاسم غير منصرف؟ نقول لا، هنالك قواعد وضوابط. فالأصل أن الأسماء كلها منصرفة، ولا يمنع الاسم من الصرف إلا بعلة، واضح؟ أي بسبب من الأسباب. هذه الأسباب سنرجئها إلى آخر الكتاب، ولكن هنا المقصود بالاسم الممنوع من الصرف هي الاسم الذي لا ينون، فهذا يكون مجرور وعلامة جره ما هي؟ الفتحة. مثاله قال تعالى نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. طيب، من يعرب هنا أوحينا؟ من ما أعرب عدل الآن؟ عنده أوحينا، لماذا؟ أحسنت. إلى، أيوة، وإبراهيم، تمام، وإبراهيم اسم مجرور لماذا كان مجرور علامة جره الفتحة؟ لأنه من الاسم الذي لا ينصرف. واضح إلى هنا؟ الأصل أن يقول يعني في غير القرآن نقول وأوحينا مثلا إلى محمد إلى صالح، لكن هنا قال إلى مع أنها حرف جر، ما قال إلى إبراهيم، قال إلى إبراهيم وإسماعيل، فلم ينون، ما قال إلى إبراهيم ولا إسماعيل، وكذلك جره وكانت علامة جره الفتحة. واضح؟ سيأتي معنا أن السبب فيه العلمية والعجمة. طيب، قال وقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها، ما الإعراب عندك؟ حيوا، ممتاز ممتاز. طيب، وبأحسن الباء حرف جر، وأحسن لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت، لأنه ممنوع من الصرف، سيأتي معنا لأن سبب المنع فيه الوصفية ووزن الفعل. قال أو جمع تكسير، أي أن الاسم المنصرف قد يكون مفردا وقد يكون جمعا، فمثل بالمفرد إبراهيم وإسماعيل وأحسن، ومثل بالجمع محاريبة. لا ركزوا، قال من حرف جر ومحاريب اسم مجرور، ما قال من محاريب كما هو العادة، أقول مررت أو كنت في مسجد وابتدأت طريقي من بيت، هنا قال من محاريب. لماذا قال محاريب؟ لأنه ممنوع من الصرف، فأقول في إعرابه ماذا؟ من حرف جر ومحاريب وعلامة جره لأنه ممنوع من الصرف، سيأتي السبب. قال إلا إذا أضيف أو دخلت عليه أل. طيب الآن الاسم الممنوع من الصرف مر معنا أنه يكون مجرورا وعلامة جره ما الفتحة، في حالة واحدة أو في حالتين الاسم المنصرف يرجع إلى الأصل ويكون مجرورا وعلامة جره الكسرة. متى؟ قال إذا دخلت عليه أل أو إذا أضيف. أنا أقول الآن كنت في مساجد، مساجد الآن جمع تكسير وسيأتي أنه هذا ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجمع. لاحظوا قلت في مساجد، واضح؟ إذا دخلت عليه أل يجر بالكسرة، يرجع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قال الله عز وجل وأنتم عاكفون دي في المساجد على الأصل، مع أن مساجد ممنوع من الصرف، لكن السبب في أنه عاد إلى الأصل أنه دخلت عليه ماذا؟ أل، واضح؟ وكذلك إذا أضفته فقلت مثلا كنت في مساجد عدن وكنت في مساجد المدينة، واضح؟ فالآن مساجد ممنوع من الصرف، الأصل أنه ينجر وتكون علامة جره الفتحة، إذا دخلت عليه أو أضيف يكون مجرورا وعلامة جره الكسرة، واضح؟ قال الله عز وجل في أحسن تقويم، ومر معنا في الآية السابقة بأحسن كان مجرورا وعلامة جره الفتحة، لكن هنا لما أضافه إلى كلمة تقويم جره وكانت علامة جره الكسرة، فكيف نعرب في أحسن تقويم؟ في حرف جر وعلامة جره، طيب لماذا جررته بالكسرة مع أنه اسم ممنوع من الصرف؟ لأنه أضيف إلى ما بعده، أحسنت. قال أو دخلت عليه أل نحو وأنتم عاكفون في المساجد، واضح؟ واضح إلى هنا؟ أو في سؤال؟ لا، نقول مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، واضح؟ سيأتي بتفصيل اسم ممنوع من الصرف بإذن الله في آخر الكتاب. طيب في سؤال على علامة الخفض، هو واضح؟ لا، المؤمنات ليس ملحقا، المؤمنات يعني صريح لأنه مؤمن مؤمنة، إنما الملحق هنا مثل بأولاة الأحمال، لأنه أولاة كما مر معنا لا مفرد لها من لفظها، واضح؟ سؤال واضح. طيب انتهينا من علامات الخفض. قال وللجزم علامتان، السكون وهو الأصل والحذف وهو نائب عنه، فأما السكون فيكون علامة للجزم. طيب في علامات الجر ما ذكر الأفعال، لماذا؟ أحسنت، لأن الأفعال لا تجر وإنما الذي يجر ماذا؟ الأسماء، لهذا ما ذكر الفعل المضارع بعكس الرفع والنصب، ذكر الفعل المضارع وذكر الأمثلة الخمسة، صح؟ بينما هنا في الجر ما سيذكر، ما ذكر الأسماء، والآن في الجزم ما سيذكر الأسماء، لأن الجزم خاص بماذا؟ ها؟ بالأفعال، أحسنت. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب ما مقصود المؤلف هنا لما قال لم يتصل بآخره شيء؟ عند من؟ عندك، ما الذي عناه المؤلف بقوله لم يتصل بآخره شيء؟ ما هي الأشياء التي إذا اتصلت بالفعل المضارع يتغير حال إعرابه؟ ما هي؟ الآن المؤلف قال والفعل المضارع يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون. قال إذا لم يتصل بالفعل المضارع شيء، هذا مر معنا، ما مقصوده بقوله شيء؟ ما هي الأشياء هذه التي إذا اتصلت بالفعل المضارع لا يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون؟ عند من؟ ها؟ ضمير التثنية، ضمير الجمع، ضمير المؤنث المخاطبة، نون الإناث. أحسنت. هذه الخمس الأمور إذا اتصلت بالفعل يتغير حال إعرابه. لماذا؟ لأنه إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطبة ماذا يسمى؟ يسمى من الأمثلة الخمسة. وإذا اتصلت به نون توكيد أو نون نسوة ينتقل إلى ماذا؟ يرجع مبنيا، فلا يتأثر بالإعراب حتى يكون مجزوما. واضح؟ فهذه الخمس الأمور لابد أن لا تشترط بالفعل المضارع حتى يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، ومنصوبا وعلامة نصبه الفتحة، والآن مجزوما وعلامة جزمه السكون. مثاله: لم يلد ولم يولد ولم يكن. لو ركزتم إلى هذه الأفعال ما اتصل بها لا ألف الاثنين ولا واو جماعة ولا يا مؤنثة مخاطبة، ولم يتصل به نون توكيد ولا نون نسوة. ففي هذه الحالة يسمى هذا الفعل المضارع صحيح الآخر، لم يتصل بآخره شيء. وقوله صحيح الآخر أي الذي لم ينتهي بحرف من حروف العلة. واضح؟ لأن حروف العلة سيأتي علامة جزمه علامة أخرى ليست السكون. طيب، من يعرب الآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ عند من؟ عندك. لم حرف جزم ويلد فعل مضارع. طيب كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ أحسنت. وكذلك لم، لم لا تدخل إلا على فعل المضارع. طيب يلد فعل مضارع مجزوم، لماذا؟ صحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ أي أن آخر حرف فيه صحيح ليس من حروف العلة. ما آخر حرف فيه يلد؟ الدال، والدال من حروف العلة. إذن هو لأنه كان نقول مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ويولد عندك، يلا يولد فعل مضارع وعلامة جزمه، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. وكذلك يكن. طيب لماذا صارت يكن؟ الفعل ما أصله؟ يكون بالواو. وين الواو؟ أين ذهبت الواو؟ لماذا حذفت؟ أحسنت. الآن سيكون الفعل مجزوم وستكون علامة جزمه السكون، ستكون ماذا حركة النون هنا؟ ساكنة. والواو ما لها؟ فالتقى، فسنحذف الواو. فقلنا لم يكن، نقول لم يقل. واضح؟ أصلها يقول، قلنا لم يقل. واضح؟ قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. ما ضابطه الفعل المضارع المعتل الآخر؟ ضابطه هو الفعل الذي انتهى بحرف من حروف العلة الثلاثة المعروفة عندكم: الألف والواو والياء. أقول: يخشى انتهى بألف، يدعو انتهى بواو، يمشي انتهى بياء. هذا الفعل إذا جزم دخل عليه حرف جزم سنقوم بحذف حرف العلة هذا، فستكون علامة الجزم. كيف عرفنا أن هذا الفعل مجزوم؟ عرفناه أن حرف العلة ما له حذف. واضح؟ فأقول فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لماذا؟ لأنه معتل الآخر. واضح؟ قال الله عز وجل: ولم يخش إلا الله ومن يدعو مع الله ومن يهدي الله. لو أتينا إلى هذه الأفعال، يخشى أين ألفها؟ محذوفة. وأين واو يدعو؟ وأين الياء يهدي؟ إذن هذا الحذف جعلنا نعرف أن هذه الأفعال ما لها مجزومة. واضح؟ فعند الإعراب نقول في هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. واضح؟ لهذا اشترط المؤلف فوق قال: وأما الجزم فيكون علامة للفعل المضارع صحيح الآخر، لأن معتل الآخر ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. طيب، ولم يخشى إلا الله، من يعرف لم يخشى عندك؟ لم حرف جزم ويخشى مجزوم حذف حرفي. لماذا؟ لأنه محسنت. ومثله يدعو، يدعو عندك وعلامته أحسنت، لأنه معتل الآخر. واضح؟ وكذلك ومن يهدي الله، واضح إلى هنا؟ طيب، الآن سينتقل إلى الحذف أيضا. قال: وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، ما هي الأفعال التي رفعها بثبات النون؟ ماذا تسمى؟ أحسنت، الأمثلة الخمسة. هذه الأمثلة الخمسة إذا دخل عليها حرف جزم يكون علامة جزمه حذف النون. أقول: تكتبان وتكتبون وتكتبين، دخلت لم، لم تكتبا ولم تكتبوا ولم تكتبي، فعلامة الجزم حتى أعرف أن هذه الأفعال مجزومة أن أنظر في النون، فإذا لم أرى النون الفعل هنا ما له؟ مجزوم. طيب سؤال مر معنا أن من علامات، ما علامة نصب هذه الأفعال؟ مرت معنا علامات النصب الأمثلة الخمسة، ما علامة نصبها؟ حذف النون. وعلامة جزمها؟ طيب كيف أميز هل هذا الفعل الفعل مجزوم ولا منصوب؟ كيف أميز ذلك؟ العلامة واحدة، حذف النون. أحسنت، بالعامل. رأيت قبله حرف نصب فهو ما له؟ منصوب. قل: لن تكتب. لا منصوب ومجزوم؟ منصوب، لأن لن حرف نصب، وإذا دخل عليه حرف جزم لم تكتب فهنا ماذا يسمى؟ فعل مضارع مجزوم. قال الله عز وجل: إن تتوبا، ما إعرابه؟ صاحب النظارة عندك، إن تتوبا، إن حرف جزم، تتوبا لأنه من الأمثلة الخمسة. أحسنت. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا، اسمه عندك، إن حرف جزم، تصبروا، فعل مضارع مجزوم، تقول مجزوم به أو مجزوم تقول بإن؟ ها أحسنت، ممتاز ممتاز. وعلامته؟ أحسنت ممتاز، إعراب كامل. ولا تخافي عند من؟ عندك لا حرف جزم، تخافي طيب إذا كان مرفوعا كيف سيكون؟ تخا فينا، ها؟ لماذا جعلته تخافون؟ هل الآن الفاعل مرأة أو جماعة ذكور؟ من المخاطب هنا؟ مؤنثة، ولا تخافي، فعند الرفع ماذا سيكون؟ تخافينا. لكن تصبروا وتتقوا كيف سيكون في حال الرفع؟ اتي بالنون فقط، ماذا ستقول؟ تصبرون تتقون. وفي تتوبا ماذا ستكون؟ تتوبان. واضح؟ طيب، انتهينا هنا من علامات الرفع والنصب والخفض والجزم، فأي كلمة معربة لابد لكم الآن أن تعرفوا ما علامة رفعها وما علامة نصبها وما علامة خفضها وما علامة جزمها. طيب، إلى هنا في سؤال أو لا؟ واضح؟ طيب، اليوم بنعطي مقدمة فقط على المعربات، وبإذن الله تعالى يوم السبت سنأخذها بالتفصيل. طيب، الآن أي كلمة معربة تجدونها باللغة العربية لا تخلو أن تكون واحدة من هذه التسعة الأنواع. أي كلمة معربة، إما أن تكون اسما مفردا أو مثنى أو جمع مذكر سالم أو تكسير أو مؤنث أو أسماء ستة أو أمثلة خمسة أو فعل مضارع وممنوع من الصرف، لا توجد غير هذه الأنواع التسعة الكلمات العربية المعربة. واضح؟ طيب، الآن سأسأل وتفاهمون، سأسأل يعطينا ضابط الاسم، ثم يعطينا علامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة خفضه وعلامة جزمه. واضح؟ طيب، عندك الاسم المفرد، ما تعريفه؟ ما ليس؟ ولا من؟ ممتاز، هذا الضابط التعريف. طيب، ما علامة رفعه؟ ماذا تكون علامة رفع الاسم المفرد؟ الضمة. أحسنت. وعلامة نصبه؟ الفتحة. ممتاز. وعلامة خفضه؟ الكسرة. وعلامة جزمه؟ ما في. أحسنت، مركز طلعت. طيب، الآن المثنى عندك ما ضابطه؟ أو ياء ونون. طيب، بماذا يرفع؟ ما هي علامة رفعه؟ الألف. أحسنت. علامة نصبه؟ الياء. علامة جره؟ الياء. جزمه؟ لا يوجد، لأن الأسماء لا تجزم. أحسنت. جمع المذكر السالم تعريفه؟ ما دل اثنين، ايوه، زيادة في آخره، بزيادة ألف ونون، بزيادة ألف ونون أو ونون، ونون، لأن الألف ونون هذا ايش؟ هذا مثنى. والمسلمان، وبزيادة واو ونون أو بزيادة ياء ونون. طيب، ماذا تكون علامة رفعه؟ الواو. أحسنت. نصبه إذا كان منصوبا ماذا تكون علامة نصبه؟ أقول رأيت المسلمون، أقول رأيت ماذا؟ ما هي علامة نصب جمع المذكر السالم؟ الياء. أقول رأيت المسلمين، علامة نصبه الياء. طيب، علامة جره؟ الياء. مررت بالمسلمين. وعلامة جزمه؟ ما في. طيب، جمع المؤنث السالم عنده ضابطة؟ ليس المثنى، المؤنث، جمع المؤنث السالم. ممتاز، ما جمع بألفين وتاء مزيدتين. طيب، بماذا تكون؟ ما هي علامة رفعه؟ الضم. مثل لي مثالا، جاء ماذا؟ أحسنت. طيب علامة نصبه فتحة، مثل لي مثالا. تقول رأيت المسلمات، علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. لهذا قلت لكم ركزوا في هذا الباب، 99% غير كافي، لأنه ما سيأتي معنا سينبني عليه. واضح؟ إذا أتيت إلى مبتدأ أو مثلا مفعولا به منصوب وكان جمع مؤنث سالم، قل رأيت المسلمات، لا تأتي تقول لي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، بل تقول مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب وعلامة خفضه؟ مثل لنا مثالا. مررت بالمسلمات، أحسنت. طيب جزمة؟ ما في، ممتاز. جمع التكسير ضابطة. ما دل، ما دل على أكثر من اثنين. أيوه. طيب أنا أقول لك مدرسة، ومدرسة ما جمعها؟ مدرسة وليس مدرسة، مدرسة جمعها مدارس، وهي اثنتين أو اثنين، جمع لكنه دل على أكثر من اثنتين. فعند تعريف جمع التكسير نقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لا نحصرهما، لأن جمع التكسير قد يجمع به المذكر وقد يجمع به المؤنث. فنقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير بصيغة مفرده، أحسنت. طيب جمع التكسير لماذا؟ ما هي علامة رفعه؟ الضم. مثل لنا مثالا. جاء مثلا، نقول رجال مثلا، جاء رجال، أحسنت. هو مرفوع، علامة رفعه الضمة. طيب علامة نصبه مثل لنا. رأيت رجالا، ممتاز. طيب مجرورة، ما علامة جره؟ ها؟ الكسرة. مثل لنا مثالا لرجال، أحسنت. علامة جزمه؟ لا يوجد، ممتاز. الأسماء الستة عندك علامة أو ما هي شروطها؟ مفردة، مكبرة، ممتاز جدا، هذه الشروط العامة. طيب ما علامة رفعها؟ الواو، حسن. مثل لنا. جاء أبوك، حسنت. علامة نصبه الألف، ممتاز جدا. مثل لنا. رأيت أباك، أحسنت. والخفض، ما علامة جره؟ الياء. مثل لنا. رأيت بأبيك، أحسنت. علامة جزمه؟ لا توجد. عندك الأمثال الخمسة، ما ضابطها؟ اسقط في البداية. تأكد بهذا الإطلاق، ما اتصل به ألف الاثنين أو جماعة في المضارع، لابد، لأن لو هكذا أقول كتبوا وكتبا فأقول من الأمثلة الخمسة، لكن كما قلت وكل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. طيب ما علامة رفعه؟ مثل لنا. تذهبون، أحسنت. علامة رفعه ثبوت النون. علامة نصبه حذف النون، مثاله. لن يذهبوا، أحسنت. قلت يذهبون في البداية، حذف النون. طيب علامة خفضه ما في، أحسنت. علامة جزمه مثل لنا. لم يذهبوا، أحسنت. إذن علامة جزمه حذف النون. طيب، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما قصدهم بالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء؟ أيوه، ممتاز جدا. لماذا يكون مرفوعا؟ ما علامة رفعه؟ الضمة. مثاله، اذهبوا، ممتاز. علامة رفعه الضمة. ما علامة نصبه؟ مثل لنا. لن يذهب، ممتاز جدا. علامة خفضه؟ لا يوجد، ممتاز. علامة جزمه؟ السكون. طيب، مثاله، لن يذهب، حسن. اجعلوا هنا 9، هنا 10، اجعلوها هنا الفعل مضارع المعتل الآخر. طيب، عندك يا عبد الله الفعل المضارع معتل الآخر، ما هو؟ ما المقصود به؟ اتصل به أو انتهى؟ لأن الاتصال المقصود به أن تأتي كلمة ليست موجودة في الكلمة، أقول يذهب ثم أتي بألف الاثنين أقول يذهب، هذا معنى الاتصال. لكن أقول عندما ينتهي، أي ذات الكلمة، فالفعل المعتل الآخر هو الذي انتهى بحرف علة. ما هي حروف العلة؟ أحسن. طيب، ماذا تكون علامة رفعه؟ ها؟ علامة رفعه الضمة، حسنا، والمعتل سواء كان صحيحا أو كان معتلا. أقول في الصحيح مثلا يقول ويقوم، وفي المعتل أقول يخشى. تقول لي طيب، ما نطقت ضمة؟ ما السبب لما نطق ضمة؟ منع من ظهورها التعذر، أحسنت، فهي مقدرة. وأقول يمشي ويدعو، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. واضح، هو مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، وفي النصب، ما علامة نصبه؟ كانك انت حذف حرف العلة معلقة معك. لا، ما علامة نصبه؟ الفتحة. أقول لن يخشى ولن يمشي ولن يدعو. واضح، الفرق ما بين الصحيح الآخر والمعتل الآخر في الجزم فقط، ذاك يجزم بالسكون وذاك يجزم بحذف حرف العلة. أما في الرفع والنصب فكلاهما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. طيب، علامة جره ما في، أحسنت. طيب، وعلامة، طيب، هنا الضمة وهنا الفتحة، علامة جره ما في. علامة جزمه حذف حرف العلة، مثل لنا. لم يخشى، أحسنت. طيب، الممنوع من الصرف عندك، ما علامة رفعه؟ أول، ما هو الممنوع من الصرف؟ ما المقصود به؟ الاسم الذي لا ينون، أحسنت. طيب، ما علامة رفعه؟ الضمة. مثل لنا أحمد مثلا، كيف ستقول؟ جاء أحمد. واضح، هو مرفوع علامة رفعه الضمة. علامة نصبه الفتحة. مثاله، رأيت أحمد، ممتاز. علامة جره، أقول مثال، مررت بأحمد، أحسن. علامة جزمه ما في. طيب هذا خلاصة ما مر معنا، وسيأتي الآن معنا في باب المعربات بهذا التقسيم، سيأتي للاسم المفرد ويذكر علامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة جر. هذا احفظوه حفظا، واضح؟ احفظوه حفظ، لابد الإتقان يكون فيه 100%. ما علامة الرفع؟ ما علامة النصب؟ ما علامة الجر؟ ولن تخرج جميع الكلمات العربية، 12 مليون كلمة اللغة العربية، 12 مليون كلمة كلها لا تخرج من هذه العشرة الأنواع، واضح؟ هذا احفظوها، وبإذن الله الدرس القادم سيكون حول هذه المعربات. طيب إلى هنا في سؤال أو واضح؟ واضح، خلاص بإذن الله تعالى سيكون الدرس القادم يوم السبت في باب المعربات. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.